إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا قد شرعنا في تفسير سورة العاديات، وأخذنا في المرة الماضية 5 مسائل ولم نكمل مسألتين من تفسير قول الله عز وجل والعاديات ضبحا. في المرة الماضية رجحنا أن المراد بالعاديات الخيل التي تغزو في سبيل الله، وذكرنا أن الخلاف قوي وأن الصحابة في حد ذاتهم اختلفوا في معنى هذه الكلمة، فذهب علي بن أبي طالب ومن وافقه من الصحابة إلى أن المراد بالعاديات الإبل التي يحج عليها، وذهب عبد الله بن عباس ومن وافقه إلى أن المراد بالعاديات الخيل، وذكرنا أن الراجح هو الخيل لعدة قرائن. ثم فسرنا قول الله عز وجل ضبحا، وقلنا أن المراد بالضبح هو صوت يضطرب في حنجرة الخيل إذا عدت وإذا جرت، وذكرنا في ذلك أسباب. قلنا أن من أسباب اضطراب هذا الصوت هو الفزع أو الجري الشديد ونحو ذلك، وقلنا من أسباب ذلك كذلك الكعام، وهو ما يوضع في فم الخيل حتى لا يسمع العدو صهيلها فينتبه له. المسألة السادسة، وهي ما السر في قسم الله تعالى بالخيل؟ لماذا؟ أولا، هناك قاعدة وهي أن الله عز وجل الوحيد الذي يقسم بالمخلوقات، أما كل المخلوقات فإنها لا تقسم إلا بالله عز وجل، إلا بالخالق. وتتمة هذه القاعدة وهي أن الله عز وجل لا يقسم بمخلوق إلا ودل ذلك على أن ذلك المخلوق له شأن عظيم وله عظم عند الله عز وجل. فالله تعالى أقسم بالقلم، وأقسم كذلك بالخيل هنا، وأقسم بماذا كذلك؟ بالشمس وبضحاها وبالقمر، وأقسم بالبلد والمراد بذلك البلد الحرام، وهكذا. يعني ما يقسم بمخلوق إلا وكان ذلك المخلوق عظيما شأنه بين الناس، وعظيم شأنه كذلك بين أو عند الله عز وجل. وهنا أقسم بالخيل، فما السر في ذلك وما المناسبة؟ ذهب بعض العلماء مجتهدين في ذلك إلى أن هذا يناسب ما سبق من قسم الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قول للمفسرين أن قول الله عز وجل ياسين أن المراد بذلك محمد، وهذا قول وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بركة. فعلى فرض أن ياسين ليست كغيرها من الحروف المقطعة، وهذا الذي مال إليه ابن العربي رحمه الله تعالى، على فرض أنها ليست من الحروف المقطعة إنما هي اسم من أسماء محمد، وكذلك قوله تعالى طه، وهذا الأخير ذهب إليه جمهور من العلماء على أن طه المراد به محمد، اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق أن ياسين وطه هي حروف مقطعة شأنها كشأن ألف لام ميم، وكاف ها يا عين صاد وهكذا. لكن على فرضي أو على قول بعض المفسرين على أن طه محمد فهنا ماذا يعني؟ أقسم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في القرآن أن الله عز وجل أقسم بماذا؟ بحياة محمد لعمرك، كما قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقالوا من تمام ذلك أن الله عز وجل أقسم بماذا؟ بخيل محمد. هذا قول ابن العربي رحمه الله، وقد ذكره الإمام القرطبي، أي أن الله عز وجل كما أقسم باسم محمد وأقسم بعمره أقسم كذلك بخيله وصهيلها وسيرها وعدوها وقدحها للنار عند جريها وهكذا. هذه المناسبة، وممن أحسن من العلماء بيان هذه المناسبة أحد الأئمة، وإن كان في يعني في مذهبه نظر وفي منهجه نظر، وهو أبو بكر الرازي المعروف، وهو من شيوخ المتكلمة، إلا أنه أحسن الاستنباط في تفسيره عند هذه الآية، فأحببت أن نقرأ ما تيسر من كلامه ونعلق على المفيد منه. قال أنه تعالى إنما أقسم بالخيل لماذا؟ لأن لها في العدو من الخصال الحميدة ما ليس لسائر الدواب. فالإنسان في الجهاد أحسن آلة يمتطيها الخيل. طبعا قد يرد في أذهانكم أن هذا كان قديما، وأن الآن يوجد من الآلات ومن المراكب كالطائرات الحربية وكالدبابات ونحو ذلك. نقول إن الخطاب كان بما يناسب ذلك الوقت وبما سيناسب آخر هذا الزمان، لأن في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيغزون على ماذا؟ الخيل. وأخبر أن هذه الخيل أسماؤها معروفة وأسماء أصحابها معروفة، كما في أحاديث أشراط الساعة عند ذكره غزو القسطنطينية، وفي قصة الدجال ذكر أن أولئك المجاهدون أو أولئك المجاهدين ذكر أنهم خيرة المجاهدين في سبيل الله، قال وإني أعرف أسماءهم وأسماء خيلهم. فهذا دليل على أنه في آخر الزمان لا تعود هنالك دبابات ولا طائرات ولا سيارات ولا مراكب، إنما يغزى على الخيل كما كان الشأن في بداية هذه الأمة. فالخيل لها من الفضائل عند الغزو بها ما ليس لسائر الدواب. فلو أردت أن تغزو على الإبل لن تحقق النتيجة التي تحققها إذا غزوت على الخيل، لأنه معلوم أن الإبل أثقل من حيث الخطى ومن حيث الدوران ومن حيث العودة ومن حيث كثير من الأشياء من الخيل. قال فإنها تصلح للطلب والهرب والكر والفر. الخيل إذا أردت أن تطلب عدوك تنفع لأنها سريعة، وإذا أردت أن تهرب منه تنفع كذلك لأنها سريعة. قال فإذا ظننت أن النفع في الطلب عدوت إلى الخصم لتفوز بالغنيمة، وإذا ظننت أن المصلحة في الهرب قدرت على أشد العدو. هذا الذي ذكرنا قبل قليل. ولا شك أن السلامة إحدى الغنيمتين، فأقسم تعالى بفرس الغازي لما فيه من منافع الدنيا والدين. ثم قال وفيه تنبيه على أن الإنسان يجب عليه ألا يمسكه لا للزينة والتفاخر، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه جاء جواز اتخاذ الخيل للزينة وللركوب، أما التفاخر فسيأتي بيانه. قال: بل لهذه المنفعة، أي يقصد منفعة الجهاد. وقد نبه تعالى على هذا المعنى في قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فأدخل لام التعليل على الركوب وما أدخله على الزينة. وهذا طبعا الرازي معلوم أنه قوي جدا في اللغة، ومعلوم أنه قوي جدا في علم الكلام بصفة عامة، ولهذا تجده يعرض ظواهر النصوص كثيرا، يعرضها إلى قواعد اللغة وقواعد العقل. وقوله هنا أن لام التعليل دخلت على لتركبوها ولم تدخل على الزينة، فذلك دليل على أنه هذه الخيل مختصة فقط بالركوب والجهاد. هذا يعني استدلاله بهذه القاعدة ضعيف، لأنه اللام تتعدى هنا، تتعدى من تركبها، وتتعدى كذلك لزينة، أي يعني تتزين بها. ولو كررها الله عز وجل هنا لتركبوها ولتتزينوا، أو لتركبوها وللزينة، لما صار الكلام فصيحا أو بالغا. ولهذا بل من الفصاحة أن تحذف اللام، لام التعليل في الثانية وتبقى في الأولى، هذا من الفصاحة. وطبعا هذا قوله وهو قول كثير من العلماء كذلك. قال: وإنما قال ضبحة لأنه أمارة يظهر به التعب، وأنه يبذل كل الوسع ولا يقف عند التعب. الخيل إذا أرهقت وتعبت تبدأ بهذا الضبح، فإذا سمعت ضبحها فإنها تعبت أو فزعت، ولكن لا تقف. إذا توقف الخيل فإنه ماذا؟ يسقط مباشرة. إذا كان الخيل يعدو فإنه يمسك بماذا؟ بنفس واحد، يعني بين قوسين رجيم واحد يجري، ولا يتوقف إلا إذا فعلا تعب وعلامة توقفه السقوط مباشرة، ليس كباقي الحيوانات. باقي الحيوانات تجري فإذا تعبت تنقص السرعة، أما الخيل فلا، يسقط مباشرة. ولهذا كانت هذه الميزة خاصة بالخيل. قال: فكأنه تعالى يقول: إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك، فليكن العبد في طاعة مولاه أيضا كذلك. هذه مناسبة ذكرها الرازي، واضح أراد أن يقول أن الله عز وجل اختص الخيل بالذكر كي تأخذ منه أنت أيها العبد العبرة. فالخيل لا يتوقف إلا إذا سقط، فأنت كذلك من باب أولى، وفي العبادة ألا تتوقف إلا إذا توقفت بالكلية ومت. ويشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، فإذا مت هنا طبعا لا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك من العلماء ممن يعني ذكر الحكم البالغة في القسم بالخيل العلامة المحدث مصطفى العدوي حفظه الله تعالى ونفع به. قال في تفسيره: أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء يجري ويضبح. هو قال شيء هنا على سبيل العموم، وأراد بهذا والله أعلم كي يدخل فيه كذلك يعني أقوال القائلين بأن المراد بالعاديات الإبل، وإن كان في كلام الشيخ مصطفى العدوي فيما سيأتي أنه يرجح الخيل. قال: والضبح هو صوت النفس الشديد بعد الجري، فما المراد بالعاديات التي أقسم الله بها؟ قال جمهور العلماء قالوا العاديات هي الخيل التي تجري وتعدو بسرعة نحو العدو. هذه المناظر كان يعرفها العرب ويألفونها. عندما قال الله عز وجل والعاديات ضبحا، العربي الأصيل الذي يسمع هذا الكلام يأتيه المنظر مباشرة في ذهنه. ولهذا يقول أحد العلماء المتأخرين في تفسير هذه السورة، يقول أنه ذكر لجده، وهو وجده كبير في السن لا يعرف التفسير ولا هم يحزنون، ولكنه من الأعراب، من أعراب الخليج يعني، قال قلت لجدي والعاديات ضبحا، فقطعه وقال الخيل الخيل. واضح؟ فهذه المناظر مألوفة عندهم، أما نحن فليس كلها مألوفة عندنا، وإن كانت مألوفة فما هي إلا من خلال التلفاز أو من خلال ما نشاهد من أشرطة، أما في الواقع الذي نعيشه لا يوجد هذا. قل أن تجد في النهار فرسا يعدو ويضبح، لكن العربي قديما يوميا يشاهد ويسمع ذلك. هذا هو الفرق. قال هذه المناظر كان يعرفها العرب ويألفونها، مناظر تستقر في الأذهان. قال لأن على إثرها ماذا؟ يتم أو قتل أو أسر أو نصر أو هزم، وقال أو هزيمة. لماذا؟ لأن على هذا الصوت حدثت أمور عظيمة جدا. هو يتذكر المنظر، لماذا؟ لأن إثر هذا المنظر حدثت حوادث، من بينها أنه صار يتيما، من بينها أنه قتل من يحب بسببها يعني أو أثناءها، من بينها كذلك حصل له النصر، فهو لا ينسى هذه المظاهر. قال خيول تجري مسرعة بسرعة فائقة مندفعة نحو العدو، فيحصل معها إما قتل لهذا أو قتل لذلك أو نصر لهذا وهزيمة لذلك. فأقسم الله بالعاديات التي هي الخيول التي تجري مسرعة نحو العدو وتضبح بعد جريها، أي تأخذ نفسا شديدا وحمحمة بعد هذا الجري، فالضبح هو صوت الأنفاس وهو الحمحمات. وذكرنا في المرة الماضية أن عبد الله بن عباس مثل لهذا الصوت فقال أحن أحن، يعني أصدر صوتا وأراد منه تقريب صوت الضبح للجلوس الذين كانوا معه. قال والعاديات أي والخيل العادية التي تجري نحو العدو بسرعة، ثم قال وهنا لفتة سريعة، قال وهي أن الله أقسم بالخيل العادية ولم يقسم بالخيل التي تحمل الزبالات. لو قال الله عز وجل والعاديات فالموريات قدحا، ولم يقل والعاديات ضبحا، لا دخل في ذلك الخيل التي لا تعدو حتى يصدر منها الضبح، لأن الخيل يعدو ولكن لا يصدر منه الضبح في البداية. متى يصدر منه؟ قلنا لأسباب. فهنا كذلك لو أقسم بالعاديات فقط وليس بالعاديات التي تضبح، فإنه يدخل في ذلك ماذا؟ الخيل التي تحمل الزبالة، تمر بين الديار وبين المساكن وتحمل الزبالة التي عند الباب. ونحن عندنا شاحنات اليوم، قديما كانت هناك أحصنة هي التي تمر فتجد الزبالة عند الباب فتحملها وتذهب بها إلى حيث شاءت. نعم. بل بالخيل العادية القوية التي تجري نحو العدو، فهناك تفاضل بين الدواب، فهناك فرس نشيط همته عالية وفرس كسول، فرس لا يرضى أن يقف عند المزابل بل يمشي سريعا إلى القتل والقتال، وفرس خامل بليد رضي بالذلة والهبذلة والهوان ورضي بالوقوف عند المزابل إلى غير ذلك. وأنا أقول إثر هذا الكلام أنه كذلك من الناس من يرضى، من ليس له همة ويرضى أن يبقى عند المزابل وأن يقف عند المزابل وليس له همة، بل إن من الناس من ذهبت همته لدرجة أنه صار لا يقف إلا عند القاذورات. ولا شك أن من أعظم القاذورات الجرح المتقيح، فهو حاله كالذباب، همته سافنة جدا لا يذهب إلا إلى الجرح. وأما طالب العلم الآخر الذي له همة لا يلتفت إلى الجرح، إنما يلتفت إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى التحصيل، إلى الحفظ، إلى الدعوة إلى الله وإلى تطبيق هذا الدين. وأما الجرح فله أهله وله مقامه الخاص. فنزهوا أنفسكم أن تكونوا كالذباب الذي لا يقع إلا على الجرح، وإنما اطلبوا العلم واحفظوا وادعوا إليه، والله تعالى سيبصركم بما لم يبصر أولئك الذباب الذين لم يبصروا إلا جرحا متقيحا. هنالك فائدة أحببت أن أختم بها، وبعدها نذكر المعنى الإجمالي. هذه الفائدة تتعلق بالخيل، هل لها فضل؟ هل ورد في حقها فضل حتى جعل الله لها قسما مستقلا، أو حتى أقسم بها قسما مستقلا؟ لا شك أن فيها فضل عظيم. في القرآن سورة العاديات المعروفة، وفي السنة أحاديث كثيرة، أنا اقتصرت على بعضها. يقول أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين. ما من فرس عربي، هذا الكلام اختص به الفرس العربي لا الفرس الأعجمي أو الفرس الفارسي ونحو ذلك، إنما الفرس العربي. إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. وهذا حديث صححه الألباني في جامع الصحيح. المراد من هذا الكلام أن الفرس يدعو فيقول: اللهم إنك خولتني، أي جعلتني زينة لمن شئت من بني آدم، وبسبب هذا اجعلني من أحب النعم إليه. لأن الإنسان إذا كان يحب نعمة معينة فإنه يسعى كي يحافظ عليها قدر المستطاع. واضح. وهو لا شك أنه من الزينة، كما ذكر ذلك ربنا في سورة آل عمران عندما ذكر أصول الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، لا والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة. أول فتنة أو أول أصل للفتنة النساء، واضح، لأنها أم الفتن، وهي الفتنة الوحيدة التي تزري بأرباب الدين. فالإنسان المتدين قد لا ينساق وراء المال، قد لا ينساق وراء الشهرة، يكون زاهدا، لكن إذا واجهته النساء فإنه يضعف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى أذهب للب الرجل الحازم من كنا أو من إحدى كنا. الرجل الحازم هو الرجل الذي يعني يخطط للجهاد ويخطط للعلم والحفظ ونحو ذلك، هذا هو الرجل حازم، يدير جيش كله يديره بسهولة، لكن إذا وقف أمام النساء أذهبنا بلبه. نعم. وذكر أن الخيل كذلك من هذه الشهوات. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. هذه أنواع الخيل، أنواع الخيل ثلاثة باعتبار يعني استعمالها. قال: فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله في ميزانه. الفرس الذي يغزى عليه ويرابط، فإن هذا الفرس كل خطوة يخطوها وكل جري يجريه، بل كل ما يخرج منه من روث وبول كتب لصاحبه حسنة. وصدقك ما سيأتي. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، يعني فرس تخذ للقمار، يتفق أناس على فرسين أيهما يصل أولا فيضعون المال، فيقول أنا أدفع كذا إذا وصل هذا الأول، هذا قمار لا شك، وهذا من الأمر الذي نهى الله عنه. أما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي ستر من الفقر، يعني يتخذها من أجل الاستغناء، يتخذها من أجل الطعام، وبالتالي لا يسأل الناس، فيكون هذا له ستر. وإذا نوى بذلك عدم المسألة والاستعفاف فإنها له أجر، ولا شك أن أجرها دون أجر الفرس التي يغزى عليها. وقال سهل بن الحنظلية مرفوعا: إن المنفق على الخيل في سبيل الله كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. الذي ينفق ما له من مال على الخيل، يعني يطعمها ويعالجها ويسهر عليها، فإن هذا كأنه يتصدق باسطا يده لا يقبضها، يعني لا يتوقف عن إعطاء الصدقة. هذا هو المعنى من قوله لا يقبضها. وعن عروة البارقي مرفوعا: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. الإبل عز لأهلها، أي أنها رفعة لهم وعزة، والعرب قديما كانوا يتفاخرون بمن له أكثر عدد من الإبل. والغنم بركة لما فيها من لحم ولبن، والخيل معقود في نواصي أو في نواصيها الخير، كما في رواية، وهنا الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، والمراد بذلك عند الجهاد في سبيل الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وعن أبي قتادة مرفوعا: إن الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل الثلاث مطلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. هكذا قال: قال خير الخيل الأدهم، أي أن أفضل أنواع الخيل الأدهم. الأدهم هو الذي هو شديد السواد أو شديد العتمة، يعني أسود، هذا هو الأدهم. الأقرح، والمراد بالأقرح من في جبينه قرح، وهو شيء أبيض أقل من الغرة، الغرة تجي كبيرة في الجبين لكن الأقرح صغيرة، هذا هو الأقرح. ثم قال: الأرثم. الأرثم هو الذي عنده بياض في شفته العليا، هذا هو الأرثم. المحجل الثلاث، المحجل الثلاث يعني من في جبينه وفي رجله ويديه بياض، هذا هو المحجل الثلاث. ثم قال: مطلق اليمين، أي الخير، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. الكميت هو ما فيه الخيل الذي فيه سواد لكن قليل، إنما هذا السواد على مستوى الأذنين وشيء من الجسم، هذا هو الكميت. يعني بيّن هنا أفضل أنواع الخيل، وهو الذي توفرت فيه هذه الصفات. وجاء عن أبي هريرة، وهذا حديث عظيم الذي سنذكره الآن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها أو ربطها في سبيل الله، أي جعلها رباطا في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة. المرج هو المكان الواسع الذي فيه الأشجار الكثيفة، هذا يقال له المرج. والروضة هي المكان الواسع الذي فيه العشب الأخضر وفيه الزهر ونحو ذلك، ولهذا كانت حلق العلم روضة من روضات الجنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها من المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، وكانت آثارها وأرواثها حسنات. استنت شرفا، استنت طلبت سنة، طلبت طريقا، والشرف هو المكان المرتفع. فكلما وطأ هذا الخيل روضة أو مرجا أو صعد في مرتفع ومشى وأخرج معه روثا أو بولا، كتب الله ذلك لصاحبه حسنات، أجر عظيم جدا. وهذا ليس إلا للخيل، ليس إلا للخيل من الحيوانات، ولهذا كان الخيل من أعظم الحيوانات. ثم قال: ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها، لم ينوي، وإنما الأعمال بالنيات، ولكنه هنا لم ينوي، كان ذلك له حسنات. حتى وإن لم ينوي يكتب الله له حسنات. وهذا يحسن الإتيان به في باب ذكر الصدقات، الصدقات التي تجري على صاحبها بالخير وهو لم ينوي، وهذه أمور قليلة جدا، من بينها الحصان. هل تنوي أنت أن يخرج الروث من الإبل أو من الحصان؟ لا تنوي هذا، إنما هو أمر فطري فوق طاقتك، ومع ذلك يكتب لك به الأجر. أنت أصلا مشي لم تنوي، فقط لم تريد أنت أن يشرب هذا الخيل ولكنه شرب، فكتب الله لك حسنة. وهذا حديث عظيم. قال: ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له ستر. المراد بذلك أن رجلا أراد بها ماذا؟ الاسترزاق، تغنيا. ولهذا في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالتغني هنا طلب الرزق بالقرآن. من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يطلب الرزق ويستغني بتعليم القرآن ونحو ذلك فليس منا، وهذا قول ذهب إليه طائفة ولكنه مرجوح، لأن المراد بالتغني تحسين الصوت عند تلاوة القرآن. هذا الرجل الثاني. الرجل الثالث قال: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر. منبه هنا أولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بأن الرجل الذي يتخذ الحصان للفخر فإنه سيكون وزرا عليه. أقول إنه يقاس على هذا الأمر السيارات، فالذي يشتري سيارة فخمة جدا من أجل أن يتفاخر بها كما هو حال كثير من الشباب الأغنياء، نقول إن هذا عليه وزر. والأصل في الإنسان ألا يعطي الآلة أكثر من حقها. السيارة آلة تنقلك من النقطة ألف إلى النقطة باء، هنا ينتهي أمرها. فعلا تشتري سيارة يقل عطبها وفيها ما فيها من الراحة، لأنه جاء الحديث في جواز اتخاذ المركب المريح، ولكن أن تشتري سيارة يعني مثلا كما راهم يديروا بعض الشباب في أسبوع تلقاه يبدل 1000 سيارة فخمة، هذا كله وزر لأنه تفاخر، وعلى الإنسان أن يتقي الله حتى في السيارة. فمن وفقه الله عز وجل إلى شراء سيارة فليسخرها في طاعته، يسخرها في صلة الأرحام، يسخرها كذلك في ماذا؟ في طلب العلم خاصة، يذهب بها إلى الحلقات وينقل بها إخوانه معه كي يستفيدوا، لأن كل شيء استعملته في ذات الله سيشهد لك يوم القيامة، فهذه السيارة ستشهد إما لك وإما عليك، فإذا عصيت بها الله فإنها ستشهد عند الله تعالى بأنك عصيته فيها وعليها، فتكون لك وزر وتعذب بها يوم القيامة. وإذا اتخذتها للعبادة لطلب العلم فإنها ستشهد لك بالخير وتكون لك أجرا. فحاولوا أن تستغلوا هذه الآلات يعني أحسن الاستغلال. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. معنى هذا الحديث أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، قلنا أن المراد بذلك الجهاد، فإنه يجاهد عليها إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ينبغي على الناس أن يعينوا أهلها أصحابها. فامسحوا بنواصيها يعني بمقدمات رؤوسها وادعوا لها بالبركة. إذا رأيت خيلا هذه السنة أن تمسح عليه وتدعو له بالبركة. وقلدوها أي ركبوها، ولا تقلدوها الأوتار، المراد بهذا أشياء كثيرة على قول المفسرين. ولا تقلدوها الأوتار أي لا تضعوا الأوتار التي يرمى منها السهم، لا تضعوها على رقبتها. لماذا؟ لأن الخيل يأكل أحيانا من الشجر وفي وسط الشجر، فلربما هذا الوتر ربما ماذا يعني يخنقه فيموت، هذا من جهة. وقيل لا تعلق عليها الأوتار أي لا تتشبه بالمشركين الذين يعلقون الأوتار على خيلهم. وقيل قول ثالث: لا تعلق عليها أشياء هي كالأوتار من أجل درء العين، وهذا من الشرك، فحاله كحال التميمة التي تعلق أو ما يسمى الآن الخمسة. قديما العرب كان لما يكون عنده خيل جميل يقول لك: أنا أخشى عليه من العين، فماذا أصنع؟ أضع عليه بعض الأوتار. فهذا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقلدوها الأوتار. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة. هذا حديث عظيم سنقف عنده كذلك: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. جاء في روايات أخرى لهذا الحديث، هذا الحديث يعني ذكره الإمام أحمد وهو صحيح، وكذلك أبو داود. جاءت روايات أخرى: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا أربع، وفي رواية إلا خمس. من الروايات من زادت السباحة، ومن الروايات من زادت يعني أمور أخرى غير هذه، لكنها ضعيفة لا تصح، إنما أصح الحديث هو الذي فيه ثلاثة. أولا: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل، عموم أو غاية في العموم، كل شيء تلهو به فهو باطل إلا حصر إلا ثلاثة. يعني الآن يمكن أن تنظروا في حالكم إلى أن اللهو إذا كان تلهون ببعض الأشياء غير هذه الثلاثة. من الناس من يلهو بالحرام، وهذا بالاتفاق أنه ماذا؟ حرام. كالذي يلهو بكرة القدم، كرة القدم إذا أعطيتها أكثر من حقها الذي هو كونها رياضة دخلت في اللهو. لما تدير كرة القدم، لما تمارس كرة القدم، ليس من أجل اللهو، إنما من أجل أنها رياضة، لأن اللهو حرام. واضح؟ هذا مثال. أنا قصدت في البداية كرة القدم يعني الذي يتخذها الناس الآن تخصصا، مع عدم المراعاة يعني في اللباس، عدم الاهتمام في لباس اللعب، وكذلك في الكلام، وكذلك في أوقات الصلاة ونحو ذلك. الذي يلهو بالأفلام ويلهو بالمسلسلات ويلهو بأمور حرام، هذا لا شك في ذلك أنه حرام. ونبه على بعض اللهو. الذي عنده العصافير، نبعتهم مازال، إذا كان يلهيك، إذا كان تلهو به، إذا كان أنت تطعمه، تقوم عليه تطعمه تسقيه، فلا حرج. أما أن تفعل كما يفعل بعض الشباب، حيث أنه كل واحد يجيب العصفور تاعه ويطلعوا الغابة ويبقاه، ولربما تلقاه شراله شريط وشراله كذا، هذا لهو، هذا ما ينبغي، هذا اللهو ما ينبغي. جوز لك تتخذ زينة، جوز لك يعني تسمع صوته، لأنه هذا كله ورد في حديث أبي عمير كما كان يفعل ذلك الصحابي الصغير، قد مزحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم له تربيته للعصفور. ولكن أن تجعله شغلك الشاغل، لأني أعلم أن من الناس من صار هذه التربية من صارت في حقه مرضا، تلقاه مريض بالعصافير، مش يحبهم فقط، إنما مجنون العصافير، يبحث تلقاه يحوس على كذا، يروح مثلا للناس، لدرجة وين يعني بعض المجانين اشترى عصفورا بملايين. إنسان نعرفه بدل عصفور مقلين بدلوه بإيركات. نعم، هذا لا شك أنه له وأنه لا ينبغي، لأنه في إضاعة للوقت. أما تربيته والاستمتاع به ليس على طريقة اللهو فلا حرج. واختلفوا أصلا في اللهو ما هو ضابطه، وقالوا اللهو كل ما يلهيك عن الحق، وإن كان اللهو أعم من ذلك أراه والله أعلم. فاللهو هو ما ليس فيه منفعة، ما لا تستنفع منه، هذا كله له، واللهو حرام. قال إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، يعني أثناء التدرب، فإن هذا جائز. إنسان يقضي وقتا طويلا في التدرب، هذا لا شك أنه جائز، ويقاس على رمي القوس رمي الرمح، ويقاس على رمي القوس والرمح السلاح المعروف الآن. واضح؟ لأن العلة كلها موجودة. إنسان يتدرب بالمسدس أو بما شابه، ولكن طبعا لمن يجوز له ولمن يسوغ له التدرب بمثل هذا. أما إنسان يشتري ويقتني هذا السلاح، عليكم السلام، هذا السلاح ويتدرب به، هذا لا شك أنه لا يجوز، لأن حضره الحاكم وفيه ما فيه من المفاسد. وتأديبه فرسه، إنسان يقضي وقت طويل جدا في ترويض الفرس، هذا كذلك لهو ولكنه حق. وملاعبته أهله، أن يقضي وقتا طويلا مع زوجه وأولاده، وهذا كذلك من الحق. قال: فإنهن من الحق. هذا باختصار شديد في فضل الخيل وما ورد في حقه، وإلا فقد وردت الأحاديث كثيرة، بل ألف العلماء فيه التآليف، ألفوا فيه التآليف. أحد العلماء اسمه الدمياطي له كتاب ضخم في فضل الخيل. المقصود من الآية أن الله أقسم بالخيل التي تعد بالمؤمنين في سبيل الله، وذلك من أجل تشويق القارئ، لأن الله أراد تمهيد الخطاب. الله عز وجل إذا أقسم بشيء في القرآن الكريم فإن ذلك القسم ليس هو المقصود بالدرجة الأولى، إنما المقصود هو أنك تقول في باطنك ما الذي جعل ربي يقسم. واضح؟ أحيانا الأب لو كان يقسم أو الأم لو كان تقسم، هذا نقصد الأب يعني اللي قل أن يقسم، مش الأب والأم اللي كل دقيقة والله والله والله، يعني شخص يعني عزيز على نفسك أقسم على شيء، إذا قال لك والله والله والله أنت ستنتظر بكل جوارحك على ماذا سيقسم، فمن باب أولى ولله المثل الأعلى قسم الله عز وجل. فهنا الله تعالى أقسم تشويقا للقارئ والمستمع، تشويقا لتلقي الخطاب الذي سيأتينا بيانه وتفصيله، وجملته ذم الدنيا وذم الحرص عليها، وكذلك بيان حال الإنسان الكفور. الإنسان من طبعه أنه كفور النعمة إلا إذا دفعه لشكر هذه النعمة شيء خارجي مثل الحق والقرآن والدين واحتساب الأجر ونحو ذلك. هذا نهاية هذه الآية. كم ما أخذنا؟ نقف إن شاء الله عند هذا القدر. الذي عنده سؤال وإلا نختم.